إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله جلت حكمته وتقدست أسماؤه لحكمة يعلمها قد ابتلى أمتنا بأصناف من العباد رزايا، إذ هم أضلوا على أمتنا من اليهود والنصارى، إذ كانت عداوة اليهود والنصارى ظاهرة. وأما هؤلاء فلا يتصور الشر منهم، ولا أنهم بأيديهم يهدمون أمتهم، بل إنهم بين الناس ناصحون، ولدين الله قائمون، يعلمون شباب أمتنا. لكن الشر كل الشر منهم، نعوذ بالله من أصنافهم، فإن فتنتهم فتنة لكل مفتون. فقد أخرج الآجري بسنده في كتاب أخلاق العلماء أن سفيان الثوري رحمة الله عليه قال: كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. كم افتتن بهؤلاء كثير من عباد الله، كم من أناس كانت أعمالهم محرمة فتركوها حتى استفتي هؤلاء فيها، ففتشوا لهم عن زلات أهل العلم ليخرجوا لهم من أقوالهم حلها، فلم يلبث أولئك إلا أن عادوا للذي تركوه أولا، يبيعون دينهم بدنيا غيرهم، يبتغون استرضاء الناس عنهم، والناس في الآخرة لن يغنوا عنهم من عذاب الله شيئا. فقد صح عند الترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. فهؤلاء يبحثون عن زلات أهل العلم ليصرفوا وجوه الناس إليهم. إنني أعني أصنافا من العباد ممن لبسوا عباءة العلماء وتكلموا بألسنتهم وجلسوا مقاعدهم وتصدروا للناس، فكانوا دخلاء على العلوم وأهلها، ليسوا من العلم في شيء، بل هؤلاء لا أضر على دين الله عز وجل منهم. كما قال بعض السلف: يفسد الأبدان نصف طبيب، ويفسد الأديان نصف عالم، فكيف إذا لم يكن في الأصل عالما؟ فلله ضر عائشة رضي الله عنها حين قالت: مات الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجرب. فكيف لو رأت عائشة زماننا ما كانت تقول؟ لقد صار دين الله عز وجل بين الناس كلأ مستباحا، يتكلم فيه كل أحد بما شاء وكيف شاء وقتما شاء، حتى عدنا نسمع في دين الله الأعاجيب. وليس للمرء منا في زمن وصل فيه العلم إلى تلك الحالة المزرية غير أن يتوجع بمقالة الأول: تصدر للتدريس كل مهوس بليد يدعى بالفقيه المدرس، أستاذ ورئيس قسم، بليد يدعى بالفقيه المدرس. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس. لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. إننا نحذر المسلمين من أولئك الذين يفسدون عليهم دينهم، فإنه لم يفسد اليهود والنصارى إلا الأحبار والرهبان. حين ترك أتباعهم محكم التوراة والإنجيل إليهم، وظنوهم أمناء الشريعة المنزلة عليهم، وظنوهم أفهم لمراد الله عز وجل منهم، وهكذا كان يجب على أولئك أن يكونوا، لكنهم أضلوهم بعدما ضلوا، حتى تركت التوراة والإنجيل إلى ذلك التحريف الذي لم يزل بين الناس مسطورا، فخرجوا من عبادة الله عز وجل وحده إلى عبادتهم، يوم اتبعوهم من غير بينة ولا برهان. فقد أخرج الترمذي في سننه بإسناد صحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب. وكان عدي بن حاتم قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسرى بدر، وكان إذ ذاك مشركا. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن. قال: وسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي: يا رسول الله، ما كانوا يعبدونهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، لكنهم كانوا إذا أحلوا لهم الحرام استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه، وإذا حرموا عليهم حلالا حرموه. أولئك المفسدون في دين الله عز وجل. ولقد رأينا طوائف من أمتنا وقعوا فيما قد ذكرناه، إذ جعلوا دينهم معلقا بأعناق طائفة من المفسدين، ممن لبسوا عباءة العلماء، ممن شغلتهم الدنيا، فراحوا يعملون على استرضاء أهلها، يفتشون لهم من كلام أهل العلم عن زلاتهم، ويبحثون لهم عن أقوال أهل العلم التي علم فسادها، ليخرجوا للناس مخرجا ودينا جديدا ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. ينقبون عن زلات أهل العلم، يبحثون لهم عن شذوذ قولهم. وقد قال سليمان التيمي رحمة الله عليه: من تبع رخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله، من تبع رخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله. إننا نحدث بهذا في يومنا هذا لأننا نرى طائفة من المنتسبين إلى العلم، من الدخلاء فيه، من المتطفلين على موائد العلماء، يعرضون للناس كلاما عفى الزمان عليه، ينقبون لهم عن شذوذ أقوال أهل العلم، ويعرضونه للناس على أنه من دين الله عز وجل ما دام قال به عالم. وقد قال إمام أهل الشام أبو عمرو الأوزاعي رحمة الله عليه: من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام. وإنما يقصد بنوادر العلماء ما ندر من فتاويهم على خلاف الحق والصواب. وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: سمعت يحيى بن سعيد القطان رحمة الله عليه يقول: لو أن كل رجل أخذ بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبيذ، فإن أهل الكوفة قد اشتهر عنهم أنهم لا يرون الخمر إلا من العنب، وأن كل مسكر عدا العنب فهو حلال. فهذا مشتهر عن أهل الكوفة زمانا. قال: فلو أن كل رجل أخذ بكل رخصة وجدها من كلام أهل العلم بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع، يعني في الغناء، وأخذ بقول أهل مكة في المتعة، أي في متعة النساء، لكان فاسقا. فإلى هذا الأستاذ أستغفر الله، فإلى هذا العالم الجليل أستاذ الفقه المقارن ورئيس قسم، إلى هذا الجهبذ النحرير، إلى هذا العالم الذي يرجع إليه، إلى هذا العالم الذي يعلم أبناءنا في الجامعة الأزهرية، إليك ما قاله أهل العلم: لو أن رجلا أخذ برخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله. إلى هذا العالم الذي خرج على الناس في أيامنا الأخيرة وهو يبيح للناس متعة النساء، يبيح للناس تأجير الأبضاع الذي تفعله الروافض، يستأجر الرجل منك ابنتك، ويستأجر الرجل منك زوجتك لمدة يوم ويومين أو ثلاث على أجرة يدفعها إليك، فإن قضى شهوته من امرأتك أنت أعادها إليك. فإني أسأله، أتستأذن أيها الأستاذ أن نؤجر منك امرأتك، أو أن نؤجر منك ابنتك؟ لو أذنت فاخرج لنا على هذا العجل الفضي وعلى هذا الجهاد، واعلن للمسلمين أنك اليوم تأذن في تأجير ابنتك وزوجك. لو أن كل رجل أخذ بكل رخصة لاجتمع فيه الشر كله. وقد حكى جماعة من أهل العلم إجماعهم على حرمة الترخص للهوى، كابن حزم وابن الصلاح وابن عبد البر. وقد قال ابن عبد البر رحمة الله عليه كما في فواتح الرحموت: فإنه لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا، لا يجوز للرجل الذي يفتى بأقوال عدة يقال له هذه المسألة فيها أقوال ثلاث، القول الأول قال به فلان، والثاني قال به علان، والثالث قال به فلان، فإنه حينئذ لا يحل لهذا العامي المستفتي الذي لا علم له بالدليل ولا بمآخذه، لا يحل له أن يأخذ بالرخصة إجماعا، فإن الشرع إنما أتى على ضد الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فاتباع الهوى هو أخذ رخصة كل عالم. ولله ضر إسماعيل القاضي، لله ضر إسماعيل القاضي، فقد حكى البيهقي عنه، فقد حكى البيهقي عنه أنه دخل على المعتضد خليفة المسلمين إذ ذاك، وكان المعتضد قد أعد له كتابا قد جمع فيه زلة كل عالم، وحكى فيه أدلة كل عالم على ما أداه إليه اجتهاده، لكنه في خلاصة الأمر شذوذ، شذ عن جماعة المسلمين في فتواه. فدخل عليه إسماعيل القاضي ثم قال له المعتضد: انظر فيه فماذا ترى؟ ترى فيه آية وحديثا وكلاما لأهل العلم. فلما نظر فيه إسماعيل القاضي قال: الذي صنف هذا زنديق كافر بالله، يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وإنما صنف هذا ليفسد على المسلمين دينهم. فقال له المعتضد: أوليس فيه من الأحاديث صحت على ما روت؟ فقال له إسماعيل القاضي: نعم، أو قال بلى، لكن الذي أباح المسكر لم يبح المتعة، والذي أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وكل عالم له زلة، كل عالم له زلة. فلو أن رجلا جمع كل زلة لأهل العلم وأخذ بها لذهب دينه وخرج من الإسلام. فأمر المعتضد بإحراق هذا الكتاب، فإلى ذلك الأستاذ وإلى مدرسته. من أخذ برخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله وخرج من دين الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن أولئك الذين يفتون عامة المسلمين في الأحكام بالفتاوى التي قد زلت فيها أقدام أهل العلم إنما يفتح على المسلمين باب شر عظيم، فتنتهك محارم الله عز وجل بحجة أنه قد قال بحلها عالم، وأن دين الله عز وجل يسر كله، وأن اختلاف أهل العلم رحمة. وهنا ينبغي أن يعلم المسلمون أمرين: أما أحدهما فإن الأخذ برخصة، بل إن الأخذ بالرخص مندوب إليه، حتى ربنا عليه شريطة أن يأذن الشرع فيه، فإن الأخذ بالرخصة مندوب إليه شريطة أن يأذن الشرع فيه، وأن تكون للرخصة من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم دليل وبرهان. وهذا تفسير ما صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وغيره، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وفي لفظ أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فالأخذ بالرخصة مندوب إليه، شريطة أن يأذن الله عز وجل فيه، لا أن يؤخذ بقول عالم شذ قوله فيظن أنه لما كان قوله يحمل بين طياته في رؤية الناظر إليه يحمل يسرا، فإنه حينئذ موافق للحق والصواب والدين الذي جعله الله للناس يسرا، فهذا أمر عن الدين والصواب بعيد. فإنه شتان بين رخصة رخصها الله عز وجل لعباده وبين أقوال أهل العلم الذين شذوا فيها عن جماعة المسلمين. وإلا لو كان الأمر كذلك، لو كان يجوز لنا أن نفتي بكل قول قيل، لقلنا إن المعوذات من قل هو الله أحد والفلق والناس ليست من القرآن في شيء، فإن ابن عباس كان قديما يقول هي ليست من القرآن. أفيقال بعد إنها ليست من القرآن لأن ابن عباس قد قال: لو فعلت ذلك لمحوت كتاب الله عز وجل برمته. إنه ما من رخصة وما من أمر للمسلمين فيه سعة إلا لوجدت الله عز وجل أرشد إليه عباده ودلهم عليه من غير اعتبار لنظرة الناس إليه. أيسر جعله الله عز وجل لعباده أم هي المشقة بعينها؟ فإنه في زمن متخت فيه فطر أكثر العباد يرون فيه تيسير الشريعة مشقة، فإن الشرع يهمل رؤيتهم فيه. فإنه حين يرى الناس رجم المحصن الزاني وقتل قاتل بمثله وقطع يد قد امتدت، فإنه في زمن يرى الناس فيه أحكام الله عز وجل هذه لا تنبيك عن رحمة خرجت من أحشاء شرع ودين، قال الله عز وجل فيه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. حين يرى الناس أحكام الله عز وجل هذه لا تمت للرحمة بصلة، ترى الله عز وجل يقرع الآذان بقوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إن الرخصة إنما يجب أن يؤذن فيها من الله عز وجل، فإن أولئك المفسدين الذين لا هم لهم إلا أن يبحثوا للناس عن مخرج فيما استفتوا فيه ليصرفوا وجوه الناس إليهم، يبحثون لهم عن زلات أهل العلم سلفا وخلفا ليستخرجوا لهم من أقوالهم ما شذ، ولا هم لهم إلا أن يجدوا للناس فيما استفتوهم فيه مخرجا، ولا يتبعون الحق إذ أداهم إليهم البحث، فإن أولئك هم الفجار. ومن فعل ذلك فهو العالم الفاجر الذين أمرنا أن نحذرهم وأن نحذر الناس من شرهم. فهذا هو الأمر الأول الذي ينبغي على المسلمين أن يعلموه، أن الرخصة إنما يجب أن تؤخذ من فم الشريعة الغراء، وأن يكون لها من كلام الله عز وجل وكلام رسوله بينة وبرهان، وإنه لا يحل لعالم أبدا أن يرخص للناس فيما لم يأذن الله عز وجل فيه، وليس للعالم أبدا أن يفتش للناس عن رخصتهم، ليس للعالم هذا، ولا أن يحكم للناس بضد معتقده كما يفعل كثير من المتصدرين. وأبدا لن تبرأ ذمة المرء منا أبدا لمجرد أنه تبع فيما فعله عالما وهو يعلم أن قوله بخلاف الحق والصواب. لا تبرأ الذمة إلا أن تستفرغ وسعك أن تبحث عن الحق الذي هو مراد الله عز وجل فيه، ولا تبرأ الذمة أبدا أن تتبع العالم فيما شذ فيه وذل بحجة أنه قد اختلف أهل العلم فيه وأن اختلافهم رحمة. وهذا هو الأمر الثاني الذي ينبغي على جماهير المسلمين أن يعلموه، وهو ليس اختلاف العلماء رحمة، ليس اختلاف العلماء رحمة أبدا. وسأنبيك عن تفصيل ذلك ببيان في الجمعة القادمة إن أذن فيها ربنا وقدر، فإن المسألة لها أصولا ينبغي أن تذكر وقواعد ينبغي أن تعلم حتى يعينك رب العالمين على فهمها، كي تعلم الجناية التي وقع فيها أولئك المجرمون الذين جنت أيديهم على دين الله عز وجل فاقتطعت منه ما هو فيه وأدخلت فيه ما ليس منه، لتعلم ما قد جنت أيديهم على دين الله عز وجل بحجة أنه لأي أحد أن يأخذ بكل قول قيل، وأن الرخصة إنما تؤخذ من أفواه العلماء. بهذه الحجة فسد دين الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يكفينا فتنتهم وشرهم، وأن يصرف عن المسلمين فتنتهم، وأن يجعلنا ذابين عن دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما حيينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.